ولذلك هم ينصصون على أن وجودها في الأعيان هو وجود طبيعي غير مفارق للمادة. كيف تكون الكلية غير مفارقة للمادة؟ واضح؟ نعم ابن سينا يصرح أنه لا يقول بوحدة الوجود، لكن مثل هذه الأقوال إذا كان هذا الكلي، أنت تقول كلي يوجد فيك وهذا أيضا يوجد فيه، وما يوجد فيك هو عين ما يوجد في ذاك، إذا أنت عينه. واضح؟ طيب يعني هذه حاولت أن أختصر ما يعني ما قرره ابن سينا، أكتفي بهذا بالنسبة لابن سينا. ولقد قدر الله عز وجل في الأسبوع القادم كذلك نمر سريعا على فلسفات ابن رشد، ولعلي أختم به، ما أدري يعني إن وجدت في نشاطا وفيكم نشاطا وكنت لا أرى الآن يعني، فنعرج على الغزالي، وإلا فقط نمر على ابن رشد ونمضي. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.